نعم. طيب فضيلة الشيخ السؤال الثاني في وطئ المرأة الحائض. نعم. البعض يقول انه عليه كفارة دينار. نعم. ما المقصود بالدينار القيمة يعني؟ هو في الشرع نصف دينار. نعم. نصف دينار ذهب. نصف دينار ذهب. اي نعم. نعم. والذكاء المفروضة اليوم هو يساوي 10 جنيهات ذهبية. الذكاء؟ ايه الذكاء مبدئيا هيك. فاذا